صلى الله عليه وسلم نقول رضي الله عنهم، من كان من دونهم نقول رحمه الله، من كان من أمثالنا نقول غفر الله له. ذي لطيفة علمية. إذا ذكرنا الأنبياء نقول عليهم السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، ذكرنا محمدا نقول صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أصحابه نقول رضي الله عنه، نذكر أحفادهم ومن دونهم نقول رحمهم الله، نذكر وجودنا نحن المذنبون نقول غفر الله لنا. عرفتم هذه اللطيفة؟ نحن نقول غفر الله لنا لأننا مذنبون، أما السلف الصالح نقول رحمهم الله مالك وأحمد وفلان، مالك رحمه الله، أحمد رحمه الله، لكن إذا ذكرنا الموجودين قل غفر الله له، ندعو له بالمغفرة. ثم قال الشيخ حدثني عبد الله بن محمد شيخه من مشايخه، حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني عبد الرحمن حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه طريقان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، غزوة الخندق وراءنا جبل ماذا يسمى سلع، والخندق كان أمامه من الجهة الغربية، هذه الغزوة تجمع فيها أهل الباطل والشر من طرف الجزيرة شمالا وغربا وجنوبا وجاءوا لإنهاء الإسلام أحزاب، ومن حملهم على هذا اليهود لما اغتاظوا وأجلاهم رسول الله من المدينة ونزلوا بخيبر، إذن قالوا لا بد وأن ننتقم، فحزبوا الأحزاب من كل جهة حتى من مكة وجاءوا لينهوا الإسلام وعسكروا وراء سلع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجاله أن ينزلوا بسلع، ووفق الله عز وجل سلمان الفارسي قال للرسول نجعل خندق بيننا وبينهم قبل وصولهم، وأخذوا يحفرون الخندق وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل معهم والله بفأس يحفر الأرض، وتم الخندق وجاءت الجيوش والمدينة المؤمنون كلهم وراء سلع ما هم في بيوتهم، وشاء الله أن يستمروا قرابة 25 ليلة وهم ما عرفوا ماذا يفعلون، ثم أمر الله عز وجل برحيلهم، جاءت ريح عاصفة والله تقلب هكذا القدور عن رأسها، الخيام تطير بها في السماء، فرجعوا خائبين خاسرين. هذا هو الخندق. فماذا قال؟ قال يوم الخندق حبسونا عن الوسطى حتى غابت الشمس، لما كانوا يحفرون أو بعدما حفروا للنصارى والعدو هكذا أمامهم ما استطاعوا أن يصلوا العصر في وقتها، فماذا قال الرسول داعيا عليهم؟ قال حبسونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا. هنا يجوز الدعاء بالهلاك والدمار على الظالمين من الكافرين، هاهذا دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا، لأنهم منعون من صلاة الوسطى أي صلاة العصر حتى غابت الشمس. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال قال منعونا من حبسونا، نعم حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وهنا معاشر المستمعين اعلموا أن خلافا واسعا أكثر من 25 رأي في الصلاة الوسطى ما هي. ذهب مالك ومن معه إلى أنها صلاة الصبح بدعوى أنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار، صلاتي الليل المغرب والعشاء، صلاة النهار الظهر والعصر. ذهب غيره إلى أنها صلاة العصر لأنها بين صلاتين نهارين وليلين، الصبح والظهر صلاة النهار، المغرب والعشاء صلاة الليل، فقالوا إنها صلاة العصر. وقال آخرون صلاة الظهر، وقال آخرون صلاة العشاء. وهذا الحديث يرجح أنها صلاة العصر، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم، قال منعونا حبسونا من صلاة الوسطى وهي صلاة العصر، شغلوهم وهم يحفرون عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. والخلاصة أن نقول كل الصلوات يجب أن نحافظ عليها. حافظوا على الصلوات كلها، الصبح والعصر وغيرهما. والمحافظة ما هي؟ أن نصلي في وقتها، ما نسمح لا تخرج من وقتها، كانت صبحا أو كانت مغربا أو عشاء، لكن العناية بالعصر والصبح أكثر. والله نسأل أن يوفقنا حتى لا نخرج صلاة عن وقتها، الصبح كالعصر كالظهر كالمغرب كالعشاء، الكل نصليها في وقتها عملا بقول الله تعالى حافظوا على الصلوات يعني الخمس والصلاة الوسطى بصورة خاصة. فلهذا الراجح الصبح والعصر، فنشدد على أنفسنا ما نخرجهما عن وقتهما أبدا، لا العصر ولا الصبح. والذين يبيتون يلهون ويلعبون ويزغردون في التلفاز والآلات والشاشات والأغاني يقومون يصلون الصبح، يعني ما يستطيعون، ما يستطيعون. فلهذا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نظام حياتنا إذا صلينا العشاء لا نزيد أبدا بعده بساعة أو نصف ساعة وننام حتى نستيقظ آخر الليل ونتهجد ونصلي الصبح في وقتها. اليهود والنصارى والمشركون والهابطون إذا دخل الليل تعاروا وانكشف سوآتهم وصاحوا يعبثون ويسرقون يرقصون ويغنون، هل نحن منهم؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. وقد من تعالى علينا بقوله جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتعملوا فيه، فيكفينا عمل النهار من صلاة الصبح إلى صلاة المغرب ونحن في البساتين ونحن في الدكاكين ونحن في المصانع نعمل. وإذا جاء الليل من لطف الله ورحمته بنا جعله مظلما حتى نسكن ونستريح، وجعل لكم الليل لتسكنوا فيه. ومع الأسف دكاكيننا مفتوحة إلى نصف الليل. خطأ هذا فاحش. يكفي دكانك أول النهار وآخر النهار وسط النهار، ساعة بعد العشاء لا بأس، أما أن نسهر على هذا الباطل كيف نصلي الصبح؟ كيف نشهد وهي الصلاة الوسطى؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم وأجفاءهم نارا، قلت قالت العلماء فيه مشروعية جواز الدعاء على الكافرين الظالمين، مدى عليهم بالهلاك وإلا لا يجوز، لكن إذا ما كانوا ظالمين ما ندعو عليهم إلا إذا ظلمونا. ثم قال الشيخ: باب وقوموا لله قانتين، من البقرة هذه أيضا، ومعنى قانتين أي مطيعين. وساق الحديث الشريف فقال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل عن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة. قال: كنا إذا صلينا نتكلم في الصلاة، في بداية الأمر كنا نتكلم في الصلاة، يصلي بعد يقول حط كذا ضع كذا امشي كذا هات كذا، كنا نتكلم في بداية الأمر في الصلاة. كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، مو بالله واللعب في الحاجة، فهو يدعوه افعل كذا واعطيني كذا. قال: حتى نزلت هذه الآية من علياء السماء من عند الله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي متقين خاضعين مطيعين ساكتين، لا كلام ولا عمل ولا شيء. تبهتم؟ قال: حافظوا على، حتى نزلت هذه الآية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت. فلهذا لو تكلم المصلي بكلمة خارج عن ذكر الله بطل صلاته، لما يصلي لو قال يا ولدي افعل كذا بطل صلاته، لو قالوا من في الباب قال فلان بطل صلاته، لكن إذا كان بذكر الله جاءت دعوة خير قال آمين، دعوة شر قال أعوذ بالله، لا حرج إذا كان من ذكر الله تعالى، أما الكلام الدنيوي الكلمة تبطل الصلاة. حتى كلمة نعم لو قال أنت تصلي، لو قلت نعم بطل صلاتك، لأن هذا كلام. وقوموا لله قانتين مطيعين صامتين ساكتين خاشعين، لفظ القنوت يشمل الخشوع والطاعة والسكوت، يشمل القنوت ماذا؟ الطاعة والسكوت والخضوع والخشوع. ثم قال الشيخ: باب قوله أي تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم الآية. وقال ابن جبير: كرسيه عمله، لأنه يفسر المفردات، وسع كرسي الله ماذا؟ قال فسر بعمله، والصواب الكرسي هو حق ما هو العمل. يقال بسطة زيادة وفضلا، زادهم بسطة، يفسر في كلمة بسطة أي زيادة وفضلا. أفرغ عليه أنزل، أفرغ بمعنى أنزل. ولا يؤوده في آية البقرة، أي ولا يثقله. آداني أنقلني، والآد والأيد القوة، ولا يؤوده حفظهما. قول العظيم. السنة السين النعاس، لا تأخذ السين ولا نوم، السين النعاس. لم يتسنه أي لم يتغير. فبهت أي ذهبت حجته. خاوية لا أنيس فيها. عروشها أبنيتها ننشرها نخرجها. هكذا يتتبع المفردات للآيات، لأنه كان معنيا عناية كاملة باللغات العربية الإمام البخاري، وما هو بعربي. فهو يأخذ المفردات كلمة كلمة ويشرحها كلمات كلمة. كذلك قال إعصار، يعني ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيها نار. وقال ابن عباس صلدا ليس عليه شيء، ما فوقه شيء. وقال عكرمة وابل، أي مطر شديد. الطل النداء، وهذا مثل عمل المؤمن يتسنه يتغير، عمل المؤمن يتغير. ثم ساق الحديث الآن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا شيخه المصري، قال أخبرنا مالك إمام المسجد النبوي عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف، كيف يصلون إذا كانوا خائفين والعدو أمامهم، قال يتقدم الإمام كالعادة وطائفة من الناس معه فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا على أرجلهم قائمين قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة إذا اشتد الخوف. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الخوف. صلاة الخوف إذا كان الخوف تخاف سيل من الماء يأتيك أنت في الوادي، صلي للجهة التي يأتي منها الماء لا إلى القبلة، استقبل الجهة التي تخاف من الماء يأتيك. كن في مكان تتوقع المجرمون أو اللصوص يأتون من هذه الناحية، تصلي إلى تلك الناحية حتى لا تؤخذ عن غفلة. صلاة الخوف الجماعة، جماعة مع بعضهم بعض ضد العدو، إذا كان في الإمكان ينقسمون قسمين، قسم يقف في وجه العدو وقسم يأتي يصلي بهم الإمام ركعة ويبقى في صلاة في مكانه، يرجعونهم إلى أماكن الآخرين ويأتي الآخرون فيصلون ركعة ثم يسلم الإمام لأنه صلى ركعتين كذا، ثم هم بعد ذلك يصلون ركعة ركعة ويسلمون. وإذا كان الخوف شديدا يصلون وهم مشاة وهم راكبون على أي حال. وهذا هو كتاب الله من سورة النساء، بين تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أو ماذا قال، رجالا وركبانا، قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. مرة ثانية أعيد هذا الحديث الشريف. قال كان إذا سئل عن صلاة الخوف، هذا عبد الله بن عمر الذي ما سمع هذا إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سئل ماذا يقول، يقول يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام بعد السلام قطعا وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام. يأتي جماعة الأولى تصلي ركعة وتسلم، ترجع إلى الثانية تأتي تصلي ركعة وتسلم، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، لأن صلاة السفر هذا العدو في حال سفر. قال فإن كان خوف وهو أشد من ذلك، صلوا رجالا أي قياما على أقدامهم أو رجليهم أو ركبانا على أبعرتهم وخيولهم مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك عن نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر هذا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك ما يقول برأيه. قال الشيخ: باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، آية من سورة البقرة. قال: حدثني عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع، قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير: قلت لعثمان هذه الآية التي هي في البقرة، وهي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إلى قوله: غير إخراج. قلت له: قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أنت في المصحف؟ قال: تدعها يا ابن أخي، خليها كما هي، لا أغير شيئا منه في مكانه. قال حميد: في مكانه أو نحوه. هناك آيتان في البقرة: الأولى والذين يتوفون أيضا أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 الذي به العمل. الآية بعدها: والذين يتوفون أزواجا، وصية لأزواج إلى الحول غير إخراج. الصاحب قال: هذه الآية تكون منسوخة. قال عثمان: لا، خليها، ما هي منسوخة. والأصل كما يعلم المؤمنون ويعملون، الأصل أن المرأة إذا توفي عنها زوجها تجلس في بيتها 14 و10. الآية نطبق الثانية، نزيدها كم شهر حتى تكمل السنة إذا رغبت في ذلك واستحبت البقاء، ونعمل بالآيتين معا. انتبهتم؟ هذا معنى الآية. وقال الشيخ: باب وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، فصرهن قطعهن، فسر المفردة. قال حدثنا أحمد بن أبي صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ما يخطر ببال مؤمن أن إبراهيم شك في أن الله ما يحيي الموتى. قال محمد: نحن أحق بالشك من إبراهيم، فكيف إبراهيم يشك ونحن لا نشك أبدا. وإذ قال إبراهيم: ربي يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن يا إبراهيم، قال: بلى مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير، فصهن، مزقهن في الجبال، وادعهن يأتينك. وفعل بالفعل، وجاء الطير يمشي يجري إليه. فلما علم رسول بعض المؤمنين يرتابون يقول إبراهيم شك، قال: إبراهيم ما يشك أبدا، نحن أحق بالشك من إبراهيم، فكيف لا نشك وهو يشك. قال الشيخ: باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إلى قوله لعلكم تتفكرون. آية هذه، اسمع ماذا قال بها الرسول الكريم. قال: حدثنا إبراهيم أخبرنا هشام عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس قال: وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه يوما قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ عمر يسألهم: أيود أحدكم أن تأكل جنة تجي ثلاث مقطار وأصاب الكبر والهذول ضعفا فأصاب عصافنا فاحترقت؟ ترون، يقول عمر لأصحاب الرسول: ترون هذه الآية فيما نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة الآية؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، أجيبوا. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن عباس، قال يا ابن، قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، وهو صغير. قال ابن عباس: ضربت هذه الآية مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال: الشيطان، نعم. قال ابن عباس: العمل. قال عمر لرجل، قال عمر لرجل غني، لحظة لا تستعجل، مرة ثانية. قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت، وهي آية: ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ضعفاء فأصابه عصاه في نار فاحترقت. ماذا ترون هذه الجنة؟ لمن؟ سألهم قالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا لا نعلم أو لا نعلم، أجيبوني. فقال ابن عباس وهو غلام في سن البلوغ: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. ما هو؟ قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، تقول أنا صغير ما عندي علم، قل. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل من الأعمال. قال عمر: أي عمل من الأعمال هذا؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني، اسم عمر يفسر هذا، لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل في المعاصي حتى أغرق أعماله فصرهن فقطعهن. تفسير هذه الآية يقول: رجل كان مؤمنا يعمل الصالحات، غني ذو أرزاق كذا كذا، في آخر حياته جاءه الشيطان فأفسد قلبه وأفسد عليه دينه وأقبل على الجرائم والمعاصي فهلك. تحولت الجنة إلى نار وإلى لا؟ تحولت الجنة إلى نار. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت النار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابه نار عصام في نار فاحترقت، يكرب هذا أو ما يكرب؟ قال: هذا مثل لرجل يعمل الصالحات، يعمل يعمل يعمل ويغنيه الله، لما آخر حياته ينتكس، يأتي الشيطان يفسد قلبه ونفسه فينصب على المعاصي والجرائم والموبقات، يموت من أهل النار. تحولت تلك الجنة إلى نار وإلى لا؟ تحولت إلى نار. ومعنى هذا يجب أن نحافظ على تقوانا لربنا مهما طالت الأعمار وامتدت الأيام، حتى لا نموت إلا مؤمنين صادقين طاهرين صالحين. فهذا المسكين عاش كذا، يحج ويعتمر ويجاهد كذا، وفي النهاية انتكس والعياذ بالله فضاع كل شيء، كصاحب بستان في أشجار ونخيل وكذا فأصابته عاصفة من الريح فاحترق فخسر كل شيء. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قيام الليل جماعة؟ ما حكم قيام الليل؟ سائل يقول: ما حكم قيام الليل جماعة؟ الجواب: جائز. دخل عمر رضي الله عنه المسجد هذا المبارك فوجد جماعات تصلي، جماعة هنا وأخرى هنا وهنا، أي أربع أنفار خمسة ستة مع واحد، فرأى أن يجمعهم فجمعهم وراء إمام واحد وفرح بذلك وانبهج وصور بهذه لما دخل وجدهم صفوف وراء إمام واحد. فمن هنا نقول لا بأس إذا جماعة في بيت واحد في سفر وقاموا الليل مع بعضهم بعد، لا حرج ولا شيء. ومن قال بدعة ما عرف البدعة ما هي. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يصلي يعني نزل في الفندق وهو يصلي الصلاة المفروضة في الفندق وهي بجوار الحرم الشريف؟ ما حكم من يصلي في الفندق؟ سائل يقول: ما حكم من يصلي في الفندق أو الدكان عند وهو قريب من المسجد النبوي الشريف أو المسجد الحرام؟ الجواب: إذا كان يرى الصفوف بعينيه ويسمع أصواتهم تصح صلاته ولا حرج، وله صلاة الجماعة. فإن كان لا يسمع صوت ولا يرى جسد ويصلي فقط على الإذاعة على الصوت، لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، لا بد وأن يصلي منفردا. مرة ثانية: إذا كان المنازم للمسجد القريب منه يشاهد الصفوف، إذا ركعوا يراهم ركعوا، سجدوا وراهم سجدوا، يصلي معهم ولا حرج وإن بعد، سواء كان فوق أو كان أسفل. فإن كان لا يرى جسدا ولا ذاتا، يسمع الصوت فقط بالإذاعة وإلا بمكبر الصوت، لا تصح صلاته، يصلي منفردا ولا تصح صلاته مع الجماعة. وهل يعطى أجر ألف صلاة؟ السائل يعقب يقول: وهل يعطى ألف صلاة؟ الجواب: يعطى 25 صلاة، لأنه مع جماعة 25. أما الألف لا يعطاها إلا من صلى داخل المسجد. أما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، يشير إليه وموجود وإلى لا؟ فإذا كنت تصلي في الساحات البعيدة ما صليت في المسجد، والله ما صليت في المسجد، المسجد هذا المبني وإلى لا؟ والساحة تبيع فيها وتشتري وتجلس كما تريد، هذا هو المسجد. فالصلاة في الساحات تصح إذا اتصلت الصفوف وأنت تسمع وتشاهد، الصلاة صحيحة، ولكن لا بألف صلاة وإنما بخمسة وعشرين صلاة فقط، لأن صلاة جماعة. الألف صلاة داخل المسجد النبوي، داخل المسجد الحرام، داخل المسجد الأقصى بخمسمائة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من صلى إلى غير القبلة وهو ناسيا أو جاهلا بها؟ سائل يقول: ما حكم من صلى إلى غير القبلة وهو ناس أو جاهل؟ بينا فيما مضى أن الخائف يصلي من حيث يخاف وإلى لا، سواء كان عدو كان وادي يخشى عليه. فإذا صلى المؤمن ظن القبلة ها هنا فصلى وهي ليست ها هنا، فإن تبين له في الحال يستحب أن يعيد صلاته، فإن خرج الوقت لا إعادة عليه. والجاهل كالناسي، ناسي القبلة وصلى إلى غيرها، فإن تفطن بعد السلام وهو في مكانه أفضل له أن يعيد صلاته، خرج وقتها لا إعادة عليه وصلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما علاج قسوة القلب؟ ما علاج قسوة القلوب؟ السائل يقول ما علاج قساوة القلوب أو قسوة القلوب؟ ما هو العلاج؟ ما هو الدواء الذي نعالج به قلوبنا القاسية؟ العلاج في ثلاث مواد. المادة الأولى هي ذكر الله عز وجل، لا يفارق قلبك ولسانك ذكر الله، يرق قلبك قطعا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكر الله كثيرا، ذكر الله يرقق القلب. ثانيا، المادة الثانية قراءة القرآن الكريم بتدبر وخشوع وتأمل. الذي يقرأ القرآن في المصحف أو الحافظ بتدبر وتأمل يرق قلبه لأنه يكاد يدخل الجنة. ثالثا، الذهاب إلى المقبرة والوقوف بين يدي الموتى وهو يدعو لهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم. إذا قسى قلبك أمشي للمقبرة يرق القلب، لأن سبب القساوة الدنيا هذه والشهوات فيها وأطماعها، فإذا أنت ذهبت إلى المقبرة لهذا الغرض بكيت وعاد قلبك رقيقا صافيا. هذه المواد الثلاثة إن شاء الله تزيل قساوة القلب: ذكر الله، تلاوة الكتاب بتدبر وتأني، زيارة القبور. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أيضا: ما حكم رفع اليدين مع التكبيرة في صلاة الجنائز؟ سائل يقول: ما حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة؟ أليست أربع تكبيرات؟ هل نرفع مع كل تكبير أيدينا؟ الجواب مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، ولا يكون إلا رآهما الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا هو مستحب ولا يكلفك شيئا. الله أكبر، مع أن الرسول رفع يديه في الصلاة وإلى لا، وعلمنا، وهذه صلاة ووقوف بين يدي الله. الله أكبر، الله أكبر، رفع اليدين أفضل من تركهما. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من اعتمر عن أبيه أو أمه المتوفيان؟ السائل يقول: ما حكم من اعتمر عن أبيه أو أمه وهما ميتان؟ الحكم هذا مشروع وجائز، وله فضل تلك العمرة، ولأبيه وأمه كذلك، وهذا خير كثير ولا حرج، سواء وصوه بذلك أو لم يوصوه. تطوع فاعتمر عن أبيه عن أمه، يثاب أبوه أو أمه ويثاب هو، ويحصل الأجر لهما جميعا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أن بعض المعتمرين يأتي إلى المدينة أو مكة وكذا ويقول: سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بعض الغافلين يأتي إلى مكة ويقول لأخيه: إذا رحت إلى المدينة سلم لي على، أنت عدو ورسول، أنت ما تسلم عليه، كيف أنت لا تسلم تقول سلم لي على الرسول؟ يجوز هذا؟ ما يجوز أن تقول اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد تبلغه على الفور وهو في علياء السماء في الفردوس الأعلى، والمواصلة الآن ما بقيت، ما أبقت لنا شيئا الآن في الكرسي نتكلم مع أمريكا ومع الصين. إذن فالله عز وجل رفع رسوله إلى سدرة المنتهى، إلى جنة المأوى، وقبر الشريفون وجسد طاهنا، وروح لها اتصال. أينما كنت صلي على الرسول تبلغه، ما تحتاج إلى واسطة أبدا. فهذا ناتج عن جهل فقط، ما عرف. تبهتم؟ ما يقول له إذا وصلت المدينة سلم لي على الرسول، قل يا رسول الله إن فلان يسلم عليك. هذا قد لا يكون الرسول يسمع هذا الكلام أبدا. الرسول ما يسمع إلا السلام عليه، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أما تقول يا رسول الله زوجتي ماتت أو يا رسول الله فلان كذا، ما هو أهل لهذا ولا يسمعه، فقط السلام عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل التدخين حلال أم حرام؟ هل التدخين، سائل يقول هل التدخين حلال أو حرام؟ الجواب حرام حرام حرام. لما تقول حرام يا هذا الشيخ وما هو في الكتاب ولا في السنة ولا قال فقيه من الفقهاء؟ الجواب الفقهاء ما كان أيامهم التدخين موجود، تبهتم؟ هذه حادثة جديدة في القرون المظلمة. ثم القاعدة أن كل ما يضر بعقل المؤمن أو بدينه أو بماله أو بجسده أو بعرضه حرام، قاعدة عامة. كل ما يضر بالمؤمن في دينه في عقله في بدنه في عرضه في ماله وحرام، خمس كليات جاءت الشرائع الإلهية كلها تحفظها للإنسان. والتدخين تتبعناه والله لا يضر بالخمس الكليات، بالعرض بالمال بالدين بالجسد بالعقل. ما أين موظفين على الكراسي في على الطاولات تم تشكو يقول أنا صائم ما دخنت راسي، ما هو مستعد لنسمع، يضرهم وإلا لا؟ العرض، أرأيت لو أن إماما طلع على المنبر يوم الجمعة وجلس على المنبر وأشعل سيجارة، ترضون عنه؟ تحبونه؟ تنظرون إلى وجهه؟ ما يجوز أبدا، ما قبيح. إذن هذا يمزق العرض. لقد رأينا في أيام إخواننا الشبان الشاب إذا رأى رجل فاضل والله يطفي السيجارة في يده في الشارع، واجه عالما أو فاضلا أو كبيرا أو كذا يطفي السيجارة في يده، علامة على أن هذا غير صالح. 75% في مؤتمر طبي عقد في باريس من 30 سنة أو 40 سنة قرر أن نسبة الذين يموتون بالتدخين 75%، فهو ضار بالمال. راتب 30 ريال يشي هذه علبة بريال، لا كانت في الزمان الماضي راتبه 100 ريال يشي كل يوم علبتين بريالين، وهكذا يهدم ماله ويضيعه. فلهذا أنصح لكل مؤمن ومؤمنة أن يتخلى عن هذه الرذيلة وأن يطهر نفسه وقلبه بذكر الله. حتى أقول إذا كنت ما تستطيع احبس نفسك في البيت، اجعلك في غرفة ويقدم لك الطعام والشراب يغلقون عليك 2-3 أيام حتى تنسى التدخين مثلا يعني. وبعض الصالحين قال اجعل الحلوى في جيبك، مل جيبك بالحلوى، كل ما تريد شيء ارمي حبة حلوى في جيبك في فمك ومتصها تنسى 2-3 أيام تنسى التدخين، لأن الشيطان هو سببه وهو الذي يحمل عليه ويدعو إليه وهو الذي يزينه ويحسنه. فلهذا نقاوم هذا الشيطان بالاستعاذة بالله الرحمن وباستعمال هذه الوسائل حتى نبتعد من هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل تجوز الصلاة بالمساجد التي بها قبور؟ سائل يقول هل تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور موتى؟ الجواب أولا اعلموا يرحمكم الله أنه لا يحل لنا أبدا أن ندفن ميتا في مسجد حتى ولو كان السلطان والملك، لا يحل لنا أن نسمح ونرضى بأن يدفن ميت في مسجد، والله ما يجوز هذا أولا. ثانيا لا يحل لنا أن نبني المسجد على قبر، ما دام قبر هنا ما نبني المسجد، لا يحل لنا أن نبني مسجدا على قبر، كما لا يحل أن ندفن ميتا في مسجد. هذا بيت الله عز وجل، نحول إلى مقبرة؟ ظلمنا الله وإلا لا؟ هذا بيت الله، هل ترضى أن يدفن ميت في بيتك أنت؟ من منكم يقول نرضى؟ أنا غرفتك التي تنام فيها تسمح لنا أن ندفن فيها هذا الميت؟ ما يرضى أحد، فكيف رب عز وجل يرضى أن يدفن في بيته ميت؟ أليست المساجد بيوت الله؟ ثانيا أو ثالثا، إذا كان مسجدنا في القرية فيه قبر وما عندنا مسجد آخر نصلي فيه، فقط نتحاشى أن لا نصلي فوق القبر ولا إليه، نجعله قبلتنا ونصلي. انتبهتم؟ وإذا كان عندنا مسجد لا قبر فيه هو الذي نصلي فيه ونهجر الذي فيه قبر، وإن شاءوا دفنوا موتاهم فيه دفنوا. عرفتم هذه؟ ومن قال ها هو رسول مدفون في مسجده، هذه كلمة باطلة باطلة باطلة، صاحبها جاهل. الرسول والله لمدفون في حجرته، حجرته لاصقة في المسجد، لما بنى المسجد بنى سكناه وبنى المسجد. تبهتم وإلا لا؟ الرسول مدفون في حجرته ومعه الصديق وعمر، المسجد لاصق فيه لأنه لما بنى المسجد بنى الحجرات إلى جنبه، فلذا كان المسجد هنا وحجرات فيها قبر لا حرج. الممنوع أن يدفن إنسان في المسجد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.